الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبي وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا إلى قراءة إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب من المسجد النبوي، حيث قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الفاعل يعود على المشركين، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ودليل ذلك قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أن هؤلاء المشركين لم يعظموا الله تعالى حمد تعظيمه، مع أنه جل وعلا أعظم من كل شيء. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، جميعا ما فيها من الأشجار والبحار والجبال والأنهار وغير ذلك، كلها قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع على عظمها واجتزائها مطويات بيمينه، ومن الذي طواها؟ الله، كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا الذي هذه عظمته كيف يشرك به مخلوق حقير لا يملك نفعا ولا ضرا ولا غيا ولا رشدا؟ إن من أشرك بهذا الرب العظيم معه غيره لمن أسفل الناس، بل هو أكثر الناس. يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي ما ذكره الله بقوله: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان، أولا سأسأل أهل النحو إن كان عندي من أهل النحو أحد، لماذا كانت ممدوحة؟ تفضل. أي أن نعم إيش؟ لأنها مفعول مطلق. أحسن، أنعمها أكبر ناقص. أين عاملها؟ أين عاملها؟ التقدير يسبح. لماذا لم تكن تسبيحا؟ لأن المصدر يسبح تسبيح. إذن هذه كما تفضلت مفعول مطلق، لأنه وافق المصدر في المعنى وخالفهم في اللفظ. بارك الله. هذه الكلمة سبحان لا يمكن أن يذكر معها عنه، كلما جاءت في القرآن أو السنة فهي موصولة دائما على المفعولية المطلقة ولا يذكر معها عنه. انظر في القرآن سبحان الله، انظر في السنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلما ذكر لا يذكر معها العامل، وتذكر بهذا اللفظ على انه مفعول مطلق. سبحان اي تنزيها له، والذي يذكر عنه ثلاث اشياء: اولا كل صفه نقص، كل صفه نقص والله من الكلام،